وهذه فائدة لطيفة، أن كل مذهب أحمد من أوله إلى آخره مأخوض عن الشافعي، ولهذا كل قول للشافعي منقول عن أحمد ولا عكس، لأن في أحمد له روايات ليست منقولة عن الشافعي، لم تقع عن الشافعي، روايات كثيرة عنه.